إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بمنة الله وتوفيقه من الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، وتوقفنا عند بداية الباب الحادي عشر قبل الأخير من هذا الكتاب، وهو الذي عنونا له الحافظ رحمه الله بقوله: الباب الحادي عشر في شرف أهل الحب وأن لهم عند الله أعلى منازل القرب. بعد أن تكلم رحمه الله عن خوف المحبين وعن شوقهم وعن أنسهم وعن ما كثير مما يتعلق بأحوالهم، أراد أن يختم هذا الكتاب ببابين: الباب الأول وهو الباب الحادي عشر هذا في بيان شرف منزلتهم عند الله عز وجل وعلوها، ويريد أن يشير إلى أنهم أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل، ويريد أن يشير إلى أن العبادة بالحب، وإن كان يعني قلب المؤمن ينبغي أن لا يخلو عن الحب والخوف والرجاء، إلا أنه يريد أن يشير إلى أن من غلب عليه الحب أشرف منزلة ممن يعني يقتصر على ما يتعلق بالخوف والرجاء أو أحدهما. ثم سيختم أيضا بباب أخير يتعلق بكلمات وكلام يعني من كلام أهل المحبة وما إلى ذلك. قال هنا: في شرف أهل الحب وأن لهم عند الله أعلى منازل القرب. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعددته يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وفي رواية لمسلم قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله أنت مع من أحببت، يعني أنهم فرحوا بهذا شد الفرح، حتى إنهم ما فرحوا بشيء بعد أن هداهم الله الإسلام أعظم من هذا الشيء. لماذا شرح هذا أنس رضي الله عنه؟ من قولي أنت مع من أحببت، قال أنس: فأنا أحب الله عز وجل، هذه زيادة مهمة، ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. يقول: وإن كنت مقصرا قبل أعمالي لا تبلغ مثل أعمال أبي بكر وعمر، وفضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنني قلبي أرجو أن قلبي مملوء بمحبة الله تعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة أبي بكر وعمر، فأرجو أن يجعلني الله معهم ما دام المرء يكون مع من أحب. وهذا من أعظم ما يبين شرف أهل الحب ومنزلتهم، وهو الشاهد للباب. هناك أحاديث أخرى في فضل المحبة يعني ما ذكرها في هذا الباب، منها أن الله عز وجل إذا أحب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع وبصر، وهذا محبة من قبل الله عز وجل للعبد، وكذلك إن الله إذا أحب عبدا، لكن هنا هو يريد أن يبين محبة العبد لله أين توصله، قال إلى أين توصله. قال بعض العارفين: يكفي المحبين شرفا هذه المعية، أنه إذا أحب الله فإنه ورسوله فإنه سيكون بهذه المنزلة العظيمة. وقد قدمنا في أول هذا الكتاب أن محبة الله الواجبة تستلزم امتثال طاعته واجتناب معصيته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فالمحبة الصحيحة لهم تقتضي مشاركتهم في أصل أعمالهم، وإن عجز عن بلوغ غايته كما قال أنس رضي الله عنه: ولهذا قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صلاة، ما قال ما أعددت لها صلاة أصلا، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، فدل على أنه أتى من ذلك بما وجب عليه ولم يأتي بأزيد من ذلك. يقول يعني المحبة الصادقة يتبعها الاتباع والعمل، وليس بمجرد الأماني والإنسان يكون مثلا منغمسا في الإصرار على مخالفة أمر الله ومشاقة أمره، فهذا لا يكون محبا محبة حقيقية، لأن المحبة الحقيقية القوية تستلزم اتباع الجوارح لها. نعم قد يقع في شيء من معاصي، في شيء من مخالفات، شيء من التقصير، لكن لا يكون مخالفا تماما لسبيل المحبة. ولهذا قال هنا وإن قصر وإن عجز كما قال أنس، يعني قال ولم أعمل بمثل أعمالهم، إذن له عمل لكن لا يصل إلى مثل أعمالهم، وكذلك له هنا هذا الرجل ما عدت له كثير صلاة، قال يدل على أنه أتى بالفرائض إلا أنه قصر يعني في مثلا في شيء من المستحبات. فالمحبة تجبر ذلك وترفع يرفع الله بها العبد مع من أحبه، نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من أولئك. قال عبيد بن عمير وهو تابعي فالحديث مرسل، كذلك الذي بعده والذي بعده من مقطوع من قول حسن، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلا، وهذا على ما تقدم من قول ابن رجب قد يحمل على النوافل يعني، ويحب الذاكرين ولا يذكر إلا قليلا ويحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلا ويحب المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلا وهو في ذلك يحب الله ورسوله، قال هو يوم القيامة مع من أحب. وقال أبو سالم الجيشاني أيضا تابعي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الرجل الجواد فأحب الجود وفي بخل، وأرى الرجل الحسن الخلق فأحب حسن الخلق وفي خلقي شيء، وأرى الرجل الجريء شجاع في الجهاد مثلا فأحب الجراءة وفي جبن، قال أنت مع من أحببت يعني على تقصيرك. والحديثان مرسلان لكن يعني يستأنس بهما. قال الحسن، هذا قول من الحسن أورده ابن رجب رحمه الله كأنه شارح لما تقدم. ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، هذا ثابت لأنه جاء في السنة، ولكن هو يريد أن يشرحه. قال إنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل كما سبق. هناك تقصير لكن المحبة لهم أن تكون على طريقتهم، تستلزم أن تكون على طريقتهم في الجملة، فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة ولو في الجملة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، فمثلا اليهود يحبون موسى وليسوا معه لأنهم خالفوا طريقته، والنصارى يحبون عيسى وليسوا معه لأنهم ليسوا على طريقته، وكذلك الرافضة يحبون مثلا علي بن أبي طالب وهم بعيدون عن طريقته ومنهاجه وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. وفي مسند البزار من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المحقق إلى أن في إسناده كذابا. طبعا هذا الحديث يشبه حديثا آخر في السنن وليس به، لأن هذا الحديث يتكلم عن المحبة وذاك محبة الله، والآخر يتكلم عن التحاب في الله، ذاك في السنن، وبعض أهل العلم قد يرى ثبوته، أما هذا فهو يختلف، فانتبه ولا يلتبس عليك. ولهذا عزاه البزار هنا أنه قال إني لأعرف ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم عند الله سبحانه يوم القيامة، الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم الله. وخرج إبراهيم بن الجنيد نحوه من حديث أنس مرفوع، قال زيد بن أسلم وهذا مرسل أيضا، لما وضع عثمان بن مضعون في قبره قالت امرأته هنيئا لك أبا السائب الجنة، طبعا وبنحوه إلى هذا الموضع وإلى ما بعده قليلا جاء في البخاري لكن ليس من زوجته، وإنما من المرأة الأنصارية أم العلاء التي كان نازلا عندها. هنيئا لك أبا السائب الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما علمك بذلك؟ قالت: كان يا رسول الله يصوم النهار ويقوم الليل. قال: بحسبك لو قلت كان يحب الله ورسوله. وهذا اللفظ لم يرد في البخاري وهو مرسل هنا. وقال عتبة الغلام: من عرف الله أحبه. ولا بد إذا عرف أسماء الله عز وجل فإن قلبه يمتلئ محبة لله وتعظيما، إذا عرف أنه الواحد الأحد القهار الجبار الرحيم العليم الكريم العظيم الحليم المجيد إلى آخره، فإنه وتأمل في هذه الأسماء والصفات وما دلت عليه من الصفات وفي آثارها في الكون يكاد قلبه يعني يشتعل محبة وتعظيما وشوقا وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى. من عرف الله أحبه ومن أحب الله أطاعه. هذا الشاهد يعني أنه المحبة تستلزم الطاعة. ومن أطاع الله أكرمه، أي أكرمه الله. ومن أكرمه الله أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه، فلم يزل يقول وطوباه وطوباه، يعني استمر على هذا حتى خر ساقطا مغشيا عليه، أغمي عليه من التأثر. قد سبق التعليق على هذا، وقلنا العلماء المحققون قالوا الصحابة أكمل حالا من هؤلاء، فلماذا ظهر التأثر على هؤلاء أكثر؟ قالوا لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، بينما الصحابة قلوبهم كانت أقوى فكانت تتحمل. وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. خرجهما إبراهيم بن الجنيد، وخرج ابن أبي الدنيا بإسنادي عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال: قال أرميا عليه السلام، إسرائيليات هذه: أي ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى، الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق، الذين لا تعرض لهم وساوس العباد، ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء، الذين أو وساوس العباد احتمال، ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء، الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قلوه كرهوه، يعني يكرهون التوسع في الدنيا، وإذا زوي عنهم سروا بذلك ليتفرغوا للعبادة. يعني أولئك الذين أبحت لهم محبتي وأعطيتهم فوق غاياتي. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا رباح قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا موسى بن أبي الصباح في قول الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس، قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله يقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة، فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. قال: فيدخل هو ومن معه الجنة ممن هو على طريقتها. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت نارا وخلقت سلاسلها وأغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما عددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها. فيقول الله: عبدي إنما عملت ذلك خوفا من النار، فإني أعتقك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. فيدخل هو ومن معه الجنة. قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: عملت حبا لك وشوقا إليك وعزتك وجلالك، لقد أسهرت ليلي بالقيام يعني وأظمأت نهاري بالصيام شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول: ها أنا ذا، انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأمنحك الجنة وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه الجنة. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ومثل هذا طبعا لا يقال إلا بنقل، ولكن يستأنس بهذه الآثار، والشاهد فيه أن صاحب المحبة فضل على صاحب الخوف والرجاء، هذا الذي أراده لهذا الباب. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع. من طريق إسحاق بن نوح بن عبد الله الشامي عن أبيه عن جده أنه قال قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي أسلم الصحابي الفاضل المبشر بالجنة، هو ليس ممن يقال فيه أنه لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، لأنه كان عالما أصلا من علماء اليهود قبل أن يسلم، وعلى هذا لا يكون له، يعني حتى لو صح عنه، لو صح فإن هذا لا يكون له حكم الرفع، مع أن كثيرا من هذه الأسانيد قد لا تصح أصلا، يكون في آخر الزمان لكن يستأنس بها فقط في الرقائق، يعني هذا الحافظ ابن رجب من أعلم علماء الحديث، ولكن يستأنس بهذا الأمر في الرقائق حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يكون في آخر الزمان قوم خلت أنفسهم من لذة الدنيا وشهواتها، تكاد أنوارهم تلحق بأنوار الأنبياء يوم القيامة، كلما نظر إليهم أهل ذلك الموقف والجمع العظيم كادت أبصارهم تذاب من النور الذي بوجوههم، قيل بما بلغوا ذلك؟ قال بحبهم الله واتباع مسرته جوعوا لهم أنفسهم ليقيها من الجوع يوم الجوع الأكبر، وأظمأوا له أنفسهم لينالوا حلاوة الري من فضله يوم العطش الأكبر، وأهملوا له العيون، يعني أرسلوا الدموع رجاء أن ينير لهم غدا في ظلمة القيامة وأهوالها، زكوا أبدانهم بترك المطعم والمشرب صيام مثلا وتقليل الطعام والشراب شوقا إلى النظر إلى وجهه الكريم، أولئك الآمنون يوم تعني الوجوه لعلها أكتب الوجه عندي للحي القيوم، من طريق إسحاق بن نوح رجل من السكاسك، ولعل السكاسك بطن من كندة، عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال إني لأجد نعت قوم يكونون في هذه الأمة بمنزلة الرهبانية، قلوبهم نور وأفواههم نور، تنطق ألسنتهم بنور الحكمة، تعجب الملائكة من اجتهادهم واتصالهم بمحبة الله عز وجل. وروينا من رواية أحمد بن الفتح أنه قال رأيت بشر بن الحارث الزاهد العابد المعروف في منامي، فقلت له ما فعل معروف الكرخي، وهذا عابد آخر مشهور أيضا ومعروف، فحرك رأسه ثم قال هيهات حالت بيننا وبينه الحجب، يعني منزلته أعلى من منزلتنا بكثير، هذه رؤيا طبعا وليست واقعا، إنما لكنها يعني يستأنس بها، إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه، فرفعه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى. وقد سبق التعليق على مثل هذا، وأن الخوف والرجاء مقامان ساميان وصف الله بهما الأنبياء، وأنهما لا يعني لا يكون تعظيم المحبة بازدرائهما. صحيح أن المحبة يعني من أعظم الأمور وقد تكون أعظم، ولكن ينضاف إليه الخوف والرجاء، ولا ينبغي لمحب أن يخلو من خوف ورجاء كما تقدم. وتقدم لابن رجب عقد بابين يتكلم فيهما، أو باب يتكلم فيه عن خوف المحبين وعن رجائهم ونحو ذلك. وقال الحافظ أبو نعيم حدثت عن المهلبي قال قال أنصاري رأيت معروف الكرخي في النوم كأنه تحت العرش، والله تعالى يقول ملائكتي من هذا؟ فقالت الملائكة أنت أعلم، هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك لا يفيق إلا بلقائك. ومثل هذه التعبيرات انتشرت عند الصوفية، وقد انتقدها ابن القيم رحمه الله انتقادا لاذعا في كتابه مدارج السالكين، السكر مثلا وما إلى ذلك. لا ينبغي أن تشبه المقامات الإيمانية بمثل هذا، وهذه رؤيا الله أعلم بصحتها، يعني لا يحكم بها. وفي الباب حديث مرفوع طويل وهو حسن المتن، إلا أنه لا يصح تركنا ذكره لذلك أنه ضعيف جدا مثلا أو موضوع. وقال إبراهيم بن بشار الخراساني، ونختم بهذا، سمعت إبراهيم بن أدهم يقول بؤسا لأهل النار لو نظروا إلى زوار الرحمن وقد حملوا على النجائب، نجائب جمع نجيبة وهي الإبل، وقد قال السلف في التفسير إنهم إن الوفد الذي يحشر إلى الرحمن يأتون على نجائب محلاة يعني اليواقيت أو الجواهر الكريمة وما إلى ذلك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يزفونهم إلى الله زفا وحشروا وفدا، وقد نصبت لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي، وقد أقبل عليهم الجليل جل جلاله بوجهه ليسرهم وهو يقول لهم إلي عبادي إلي عبادي، إلي أولياء المطيعين، إلي أحباء المشتاقين، إلي أصفياء المحزونين، ها أنا ذا فاعرفوني، من كان منكم مشتاقا أو محبا متملقا فليستمتع بالنظر إلى وجهي الكريم، الذي ورد في النص لذة النظر إلى وجهك الكريم ورد، فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري ولأسرنكم بقربي ولأبيحنكم كرامتي من الغرفات تشرفون وعلى الأسرة تتكئون تقيمون في دار مقامة أبدا لا تضعنون وتأمنون فلا تخافون تصحون فلا تسقمون تنعمون في رغد العيش لا تموتون وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا تسأمون ويحتمل أيضا ولا تسأمون مثلا وكلوا واشربوا هنيئا وتنعموا كثيرا بما أنحلتم الأبدان جعلتمها نحيلة بسبب العبادة وأنهكتم الأجسام ولزمتم الصيام وسهرتم بالليل والناس نيام أجهدوا أنفسهم لله عز وجل. قال وسمعته يقول لا تنال جنته إلا بطاعته ولا تنال ولايته إلا بمحبته كأنها أعلى ولا تنال مرضاته إلا بترك معصيته والله تعالى قد أعد المغفرة للأوابين وأعد الرحمة للتوابين وأعد الجنة للخائفين وأعد رؤيته للمشتاقين لأنه يشتاقون إلى رؤيته محبة له وأعد الحور للمطيعين. وبهذا يكون هذا الباب قد انتهى وبقي الباب الأخير هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.